فإن طلقها، إن طلقها قال الطلاق مرتان، وبعد ذلك قال إمساك أو إيه أو تسريح، أهي تسريح ديا هي كلمة إيه؟ فإن طلقها، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. المسألة بقى عايزة إيه؟ عايزة درس قاسي شوية. الدرس القاسي شوية بأنه ما يمكنش يرجع إليها الأول، قلنا في البينونة الصغرى يرجع بمهر وإيه وعقد جديدين، مفهوم؟ هنا بقى لا، عايزين إيه؟ لا مش محلل بقى، هو ده الأول، إحنا عايزين زوج، وإلا لو دخل على أنه محلل وهذا محلل له فهي حرام على الاثنين، ما تقولش أبدا محلل. ليه؟ إن دخل بهذا يبقى ما تنفعش لده ولا إيه ولا لده. نعم. فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نكاحا طبيعيا ساقت إليه الظروف وطلقها بالظروف، مش حاجة مترتبة، مش حاجة إيه مترتبة. حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما، يعني الزوج الآخر، فإن طلقها يعني طلق عادي، طلق إيه، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني يغلب على الظن إن المسائل التي كانت مسار خلاف فيما مضى انتهينا منها، وحصل بقى تعقل، وحصل احترام المتبادل بين الاثنين، نواحي النقص ونواحي الخلاف، وتلك حدود الله يبينها ايه لقوم يعلمون.